في عام 2006 سافر مؤلف كتاب ابدأ شيئا ذا أهمية إلى الأرجنتين الأمريكي بلايك مايكوسكي، وكان عمره وقتها 29 عاما، وكان يدير شركة لتعليم قيادة السيارات الهجينة الصديقة للبيئة. وهناك حيث شاهد نوعا جديدا من الأحذية الخفيفة الرشيقة كان أهل الأرجنتين يطلقون عليها البرغاتا، وقد جربه ونال إعجابه، وحدثته نفسه أن حذاء مثل هذا لو باعه في موطنه الولايات المتحدة حتما سيلاقي قبولا ورواجا. في ذات الوقت شاهد بلايك امرأة أمريكية تقود قافلة هدفها توزيع أحذية على فقراء الأرجنتين الحفاة الذين لا يملكون ما يكفي من حطام الدنيا لشراء حذاء لأقدامهم يقيهم من خشونة الأرض. وجدتها، لماذا لا أبدأ شركة بيع أحذية توزع أحذية مجانا على الحفاة؟ بلايك عصامي بالسليقة، بدأ عدة مشاريع تجارية منها ما نجح ومنها ما انتظر، ولذا كانت الخطوة التلقائية التالية في حبل أفكاره ساعة أن رأى فاعلة الخير الأمريكية توكسي الحفاة هو لماذا لا يفعل مثلها بأن يبدأ مشروعا تجاريا رابحا ومن ربح هذا ينفق على الخير، ولماذا لا يكون المشروعان شديدي الشبه؟ وكانت الإجابة هي أن عليه تأسيس شركة تصنيع أحذية البرغاتا، ومقابل بيع كل حذاء يهب حذاء لطفل من الحفاة المحتاجين. ميلاد شركة أحذية تومز. أراد بلايك تسمية الشركة أحذية الغد أو تومورز شوز، والتي اختصرها إلى تومز، وكان شعارها مقابل كل حذاء تشتريه سنهب مثله لمحتاج غدا، ومن هنا جاء الاسم. حين تقرأ عن الأمراض التي تصيب حفاة الأقدام بينما أنت تنعم بأكثر من حذاء، ساعتها ستميل إلى الشراء من تومز لتفعل الشيء الصواب. لم يقف بلايك عند حدود الأحذية، فكما ستعرف حين تقرأ كتابه أنه بدأ فرعا من شركته لبيع النظارات وكل مستلزمات النظر، ومقابل كل نظارة يبيعها سيساعد فقيرا على أن يصلح بصره بنظارة أو بعلاج جراحي أو بدواء، بل إن مقابل شراء كتاب بلايك سيهب مقابله كتابا لطفل كي يقرأ ويتعلم. وكيف كانت بدايته؟ روى بلايك قصته مع تصنيع الأحذية في الأرجنتين، والتي بدأت مع صديق أرجنتيني تعرف عليه خلال رحلته، والذي أخذه إلى أكثر من مصنع للأحذية، وبعد قليل من المشاكل التي أمكن حلها توفر له عددا لا بأس به من الأحذية، والتي أخذها كعينات وسافر إلى موطنه ليعرض الفكرة على الأصدقاء والمعارف ومحلات بيع الأحذية في بلدته. والجميل في القصة هو كيف ساعده المجتمع على النجاح بعدما آمن هذا المجتمع أن هناك بعدا اجتماعيا وأخلاقيا وراء فكرة الشركة، ناهيك عن قدرة بلايك على التغلب على الصعوبات وتخطيها. 6 طرق للنجاح. من خلال تجربته مع بناء شركته وضع بلايك 6 من الطرق للنجاح. أولها أن تجد قصة حقيقية جديرة بالمشاركة تنطوي على خير وتشجع الناس على إعادة سردها بعد الاقتناع بها. في عالم التسويق اليوم على كل شركة أن يكون لها قصة مقنعة تمكث في أذهان الناس والعملاء، قصة محفزة تشجع العملاء على إعادة حكايتها لأصدقائهم. يعني على سبيل المثال، عرفنا أن تومز تهب حذاء مجاني لمحتاج مقابل شرائك منها، وحتما ستذكر حين قصصت عليك قصة الشاب الأمريكي الذي كان يعاني من الوزن الزائد فقرر ألا يأكل سوى شطائر سبوي قليلة الدهون والسكريات، واستمر على ذلك لعدة شهور حتى خسر نصف وزنه تقريبا. ولما التقطت وسائل الإعلام المحلية القصة علمت بها إدارة سبوي وسارعت لتجعل من هذا الشاب بطل قصة سبوي، والذي أصبح مرادفا للأكل الصحي ولخسارة الوزن، ما أدى لزيادة مبيعات سبوي بفضل هذه القصة. ما أهمية القصة؟ أدرك بلايك أهمية الدور الذي تلعبه القصة حين كان يقف في مطار وشاهد الشابة ترتدي حذاء تومز تقف في الطابور، وكان ذلك في بداية انتشار شركته. وهنا اقترب منها بلايك وسألها عن قصة هذا الحذاء الذي ترتديه، فخرجت هذه الشابة من الصف وانتحت به جانبا، ثم أخذت تسرد عليه قصة حذاء مقابل حذاء، وكيف أنها سعيدة بهذا الحذاء لأنها تعلم الآن أن هناك طفل حافي القدمين قد حصل بفضلها على حذاء يكسو قدميه. من بعدها قرر بلايك أن يحكي قصته هذه مرات ومرات، وصمم دعاية مماثلة والتي حققت له دعاية إيجابية ساعدته كثيرا. الناس لن تتذكر إحصائيات أو أرقام، بل ستتذكر القصة الشيقة. على الجانب الآخر، حين تختار قصتك يجب عليك أن تعيشها ليل نهار، وإذا لم تفعل فاعلم أن هذه القصة ليست الأنسب لك. هذه التجربة جعلت بلايك يمشي بحذاء مختلف اللون في كل قدم من قدميه، الأمر الذي يجعل الناس من حوله تسأله لماذا يفعل ذلك فيخبرهم بقصة شركته. واجه مخاوفك. لعل من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الناس هي حين يظنون أن عليهم انتظار الوقت المناسب كي يبدأوا، حين يعرفوا كل شيء ممكن عن هذا المجال الذي سيدخلون فيه، لكن في بعض المواقف سيكون عليك أن تقفز قفزة الثقة وتبني أجنحتك وأنت تسقط بعد قفزتك. لا وجود لمشروع كامل منذ أول يوم له. التوقيت لن يكون مثاليا أبدا. الخوف غريزة ذات شأن كبير، وكلنا نخاف المجهول، ذلك الذي لا نعرف عنه شيئا. لكن هناك طرق عملية للتغلب على المخاوف، مثل النظر فيما نملك التحكم فيه، ألا وهو ردود أفعالنا. وبناء على رد فعل كل منا سيأتي النجاح أو الفشل. يرى بلايك أن عليك ألا تخاف الشروع في مجال لا تعرف 100% كل شيء عنه، فالفكرة المناسبة مع التنفيذ الممتاز ستتغلب على فكرة عبقرية مع تنفيذ متواضع. لا تخشى من ارتكاب الأخطاء، لكن تأكد دائما من أن قاربك يسير نحو محطتك التالية وفي الطريق السليم الذي وضعته له. كن رحيلة ولو نفذت منك الحيل. حين تكون المشاريع الناشئة في بحبوحة من المال والموارد في بدايتها، فهذا الأمر يحرمها من الإبداع والابتكار ويعمل بمثل السم الذي يقتلها بهدوء. البديل هو أن تبحث عن الموارد المجانية في بدايتك، مثل أن تطلب مساعدة الأهل والأقارب والأصدقاء. واعلم أن الخيال أكثر أهمية من المعرفة، مثل ما قال أينشتاين: لست بحاجة لاستئجار مكتب من أول يوم، بل فكر في اقتراض مساحة من صديق، أو استعمل ذات العنوان الذي تستعمله شركة قريب. بلايك بدأ شركته في شقته الصغيرة، وكانت الاجتماعات تقام في المطبخ، وكانت غرفة المعيشة هي المخزن. اجعلها بسيطة سهلة. كلما كان المنتج سهلا بسيطا، كلما اقترب العميل أكثر من الشركة التي تبيع المنتج، وكانت العلاقة أكثر ودا. البساطة تجعل من السهل مواجهة عواصف المشاكل حين تهب. يروي لنا بلايك قصة ريكاردو سيميلر المدير التنفيذي لشركة سيمكو، حيث أزال كل الحوائط الفاصلة في الشركة، وأسقط شروط الزي الرسمي في العمل، وألغى بطاقات الحضور والانصراف، وترك لكل موظف حرية تحديد راتبه مع إعلان راتب كل موظف علنا. وترك لكل موظف حرية العمل مع المدير الذي يروق له، الأمر الذي جعل قيمة الشركة في النهاية تتطور من 4 مليون دولار إلى 200 مليون دولار. ابحث عن الأشياء التي تستنزف قوتك ومواردك واقضي عليها قبل أن تقضي عليك. اجعل بيئتك بسيطة، تخلص من أي شيء ليس ضروري. السعداء هم الذين يملكون القليل، بينما من يملكون الكثير مشغولون بما يملكون، فلا يجدون الوقت للسعادة والمرح ومن ثم الابتكار. بناء الثقة. الثقة تأتي عن طريق القيادة بخدمة الآخرين، أو كما تقول العرب سيد القوم خادمهم، وعن طريق صنع زبون يبقى مع الشركة حتى نهاية العمر، في ضوء الحكمة القائلة: من لا يثق بالآخرين بما يكفي لن يثق به أحد، للصيني لاو تزو. المشكلة التي تندم عليها هي التي تنساها ولا تتعلم منها شيئا، فالمشاكل هي فرص سانحة للتعلم، فرص لتحويل الخطأ إلى صواب. هذه الثقة داخل وخارج الشركة تتطلب كذلك ألا تسمح لأي موظف سلبي أن يعكر صفو الجو الداخلي في الشركة. من يلجؤون للسباب ويهاجمون غيرهم من العاملين عليهم أن يرحلوا. الثقة الداخلية تعني كذلك أن تعطي العاملين معك السلطة الكافية لتنفيذ مهام وظائفهم. الثقة تتطلب كذلك أن توضح للجميع أين تذهب أموال الشركة، وكيف تلتزم بما وعدت به. كذلك عليك توضيح نفقات الشركة ومصاريفها، وعليك أيضا أن تستخدم منتجات شركتك، فإذا لم تثق أنت فيها فكيف لغيرك أن يثق بها؟ العطاء تجارة رابحة. الإنسان مجبول على البخل والمسك وعدم العطاء، ظنا منه أن في العطاء نفاذ لمخزونه، ولولا كرم الله لصدق هذا الظن. العطاء بدون انتظار المقابل سيجلب لك عملاء وشركاء من حيث لا تدري. العطاء لا يكون ماديا فقط، بل معنويا وثقافيا، أن تعطي من وقتك ومن علمك كذلك. الخطوة الأخيرة: ابدأ شيئا ذا أهمية.